الله الله أمتنا على دين الإسلام الله الله يا ذا الجلال والإكرام الله الله يا ذا الجلال الله الله نسألك فك القيود الله الله الله الله وهنا لكل القصور واغفر لنا كشف الغطاء الله الله الله الله ومحو كل الخطايا الله لنا